الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: خطبته لما حصلت الردة. روى ابن عساكر من طريقين عن شبابة بن سوار قال: حدثنا عيسى بن يزيد المدني قال: حدثني صالح. عساكر مفاعل. أيوه. روى ابن عساكر من طريقين عساكر ماشي عن شبابة بن سوار قال: حدثنا عيسى بن يزيد المدني قال: حدثني صالح بن كيسان قال: لما كانت الردة قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: نعم الحمد لله. خلافة أبي بكر رضي الله عنه فقط سنتان، وانظر كثرة الأحداث في وقته، ومع ذلك الله وفقه لها. مات النبي صلى الله عليه وسلم من يولون، هو خطب في السقيفة، ثم الآن الردة يبين لهم. في خلال سنتين يعني كثرت ما حدثت له من أحداث، ومع ذلك صامد، ويدل على إيمانه لا شك، وعلى شجاعته وعقله. نعم، وأن الصحابة رضي الله عنهم مدعينون له. نعم، لعلمهم بأهليته لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لما كانت الردة قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: الحمد لله الذي هدى فكفى وأعطى فأغنى، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، والعلم شريد والإسلام غريب طريد، قد رث حبله وخلق عهده وضل أهله منه، ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيرا لخير عندهم، ولا يصرف عنهم شرا لشر عندهم، قد غيروا كتابهم وألحقوا فيه ما ليس منه، والعرب الآمنون يحسبون أنهم في منعة من الله لا يعبدونه ولا يدعونه، فأجهدهم عيشا وأضلهم دينا في ظلف من الأرض مع ما فيه من السحاب، فختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم الأمة الوسطى، نصرهم بمن اتبعهم ونصرهم على غيرهم، حتى قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم فركب منهم الشيطان مركبه الذي أنزل عليه، وأخذ بأيديهم وبغى هلكتهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. إن من حولكم من العرب منعوا شاتهم وبعيرهم، ولم يكونوا في دينهم، وإن رجعوا إليه أزهد منهم يومهم هذا، ولم تكونوا في دينكم أقوى منكم يومكم هذا، على ما قد تقدم من بركة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم أقوياء لا تضعفون، معنى كلام الأخير. نعم. وقد وكلكم إلى المولى الكافي الذي وجده ضالا فهداه، وعائلا فأغناه، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، الآية. نعم. والله لا أدع أن أقاتل على أمر حتى ينجز الله وعده ويوفي لنا عهده ويقتل من يقتل منا شهيدا إلى الجنة، ويبقى من بقي منا خليفته وذريته في أرضه. قضاء الله الحق وقوله الذي لا خلف له، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الآية. ثم نزل. بعد اللي بعدها: خطبته لما جمع الجموع لغزو أهل الكتاب بالشام. شوف، من حدث إلى حدث، بدأ عندهم مصيبة كبيرة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يرسل للردة جيوش، ويرسل أهل الشام فتح الشام جيوشا، وهذه الشجاعة. نعم. لما اجتمع عند الصديق من الجيوش لغزو الشام ما أراد، وقام في الناس خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم حث الناس على الجهاد فقال: ألا لكل أمر جوامع، فمن بلغها فهو حسبه، ومن عمل لله كفاه الله، عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغ، إلا أنه لا دين لأحد لا إيمان له، ولا إيمان لمن لا خشية له، ولا عمل لمن لا نية له. ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب أن يخص به، هي النجاة التي دل الله عليها إذ نجا بها من الخزي وألحق بها الكرامة. نعم، رضي الله عنه وأرضاه، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.